الدين أذناب زايد حرب وشرع رب العباد ما درى كل مرتد حقد أن للدين أسدال جهادي عدل أبطال جندي وقايد عدل أنصار أهل المبادي خبر كل خاين وحاسد حربنا حرب سحق الأعادي حربنا حرب سحق الأعادي حربنا راح فيها المعالم لا تظنوه لعب الولادي لا مصالح ولا عاد مفاسد بعد ذي قد حصل في بلادي قم عقم وكل مساند خذ بثارك وعرضك ينادي أبين العز حصن المجاهد حبها قد سكن في الفؤادي الوضعي على الخاص مرعد يرعبه من خشم الكنادي مودي أرضها خير شاهد تفترس أسدها كل عادي الكوازم لها بنار واقد حرق يصطليه المعادي أهل شداد شدة وساعد حين تسمع صهيل الجيادي والمراقش للأعداء تجال الذوق الخصم مر الزنادي والعواذل ولو دار تعهد أنها السيف وقت الجلادي للشريعة مضينا نجاهد بنصل كل تباه ووادي بنصل كل تباه ووادي يا وقرن جبي مثل خالد بو سليمان ذاك الجيادي زودينا بأهل العقايد كل ما صاح صوت المنادي كل ما صاح صوت المنادي حرب الدين أدنى بزايد حرب شرع رب العباد ما درى كل مرتد حقد أن للدين أسدى الجهادي عدل أبطال جندي وقايد عدل أنصار أهل المبادي خبر كل خاين وحاسد حربنا حرب سحق الأعادي حربنا حرب سحق الأعادي